الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذا أول مجلس مع كتاب الفوائد لشيخ الإسلام العلامة الموسوعي ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وابن القيم كما نعلم من العلماء القلائل الذين أجادوا في كل فن من فنون العلم، فلم يترك بابا من أبواب العلم إلا وطرقه، ولا فنا من فنونه إلا وأجاده، حتى إنك إذا قرأت له في فن من الفنون ظننت أنه لا يحسن غيره، فهو عالم متقن محقق على الجادة، وهو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما نعلم. ومؤلفاته كثيرة جدا، له مؤلفات في العقيدة والأصول وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والمواعظ والرقاق والسلوك وغير ذلك. وكتابه هذا كتاب الفوائد اشتمل على المواعظ والأمثلة، كما اشتمل على شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تكلم في ذلك تكلم في تفسير بعض الآيات وفي شرح بعض الأحاديث. وهذه الفوائد التي جمعها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب إنما هي فوائد انتقاها من شروحه أو استفادها من رحلته العلمية، ولذلك قلما يذكر في هذا الكتاب نقلا عن كتاب آخر بخلاف كتابه بدائع الفوائد، فإنه يكثر فيه من النقول ويطيل النفس في الأبحاث التي ذكرها في هذا الكتاب. أما هنا فهي عبارة عن أفكار أو خواطر عرضت لابن القيم رحمه الله من خلال رحلته العلمية الطويلة، فتكلم في هذا الكتاب عن بعض الآيات والأحاديث، كما ذكر كثيرا من العقائد، وكذلك تعرض للكلام عن التوبة إلى الله عز وجل، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب هذا بعض الأقوال المأثورة عن السلف. وهكذا نجد ابن القيم رحمه الله ذكر في كتاب هذا فوائد جمة، تكاد هذه الفوائد أن تشمل جميع أبواب العلم، وهذا لا عجب من ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد علمنا مكانته بين أهل زمانه بل بين أهل الإسلام بصفة عامة. فهذا الكتاب كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله، يذكر الفائدة ويقدم لها بقوله فائدة أو قاعدة ونحو ذلك أو فصل. وهناك بعض النسخ تجد لها عناوين، هذه العناوين كما أشار المحققون أنها من صنعهم لتقريب المعنى وشحذ همة القارئ على فهم المراد من كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وعلى طريقتنا المعتادة سنقرأ ما يذكره ابن القيم رحمه الله، ثم إن كان هناك تعليق أو شرح زدنا على كلامه، وإلا اكتفينا بما أثبته. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام وإبن القيم قال عن أبو عبد الله الشهير بن قيم الجوزية رحمه الله ورضي عنه، قال ابن جرير في النكاح والرباء الشريف، قال ابن قيم رحمه الله: إذا أردت كمل. والمجتمع تعرف حضورا خاطبه به من تكلم به سبحانه منه اليه، فانه الله منك لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وبصره. قال وذلك ان تمام التاثير لما كان موقوفا لما كان بيان ذلك كله. هذه الفائدة أول فائدة ذكرها ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب، لأن ما يأتي بعد ذلك يترتب على هذه الفائدة. ومعلوم أن كتاب الله تبارك وتعالى وهو القرآن الكريم إنما أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون منهاج حياة. ما أنزله الله تبارك وتعالى للتبرك والتلاوة أو لتعليقه على الجدر أو لوضعه في السيارات ونحو ذلك، وإنما أنزله الله تبارك وتعالى ليكون هدى ورحمة للعالمين. ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى. حد يقفل له التليفون. وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. إذن هذا الكتاب القرآن الكريم أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليهتدي بنوره ولنعمل بما فيه من الأحكام. ولذلك أوجب الله تبارك وتعالى العمل بما في كتابه. قال الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وأصل الاتباع هو اقتفاء الأثر، فالله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالعمل بما في هذا الكتاب. وهذا الأمر الذي أمر الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم أمره كذلك لأمته صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هو أمر لمن؟ أمر للنبي وأمر للأمة. أين الأمر للأمة؟ في أول سورة الأعراف، كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في الأنعام: اتبع ما أوحي إليك من ربك. قال في الأعراف: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فهذا الكتاب إذن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل لهذه الأمة، وهنا أمر كذلك بالعمل بما في هذا الكتاب. كذلك قال الله تبارك وتعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وأحسن ما أنزل إلى الناس من الله عز وجل هو القرآن الكريم. هذا على معنى إذا كان هنا المراد التفضيل بين الكتب المنزلة، أو إذا كان المراد اتباع أحسن ما نزل في القرآن، بأن الإنسان إذا كان مخيرا بين القصاص مثلا والعفو فأخذ بالعفو، هذا هو أحسن كما بين ربنا تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام مسلم الشهير يقول: والقرآن حجة لك أو حجة عليك. هذا القرآن الكريم سيكون حجة لك يوم القيامة أو حجة عليك، ولابد من أن يكون حجة لك عند الله عز وجل فيشفع لك عند الله، أو يكون حجة عليك فتكون والعياذ بالله من الخاسرين. متى يكون القرآن حجة لك ومتى يكون حجة عليك؟ يكون حجة لك إذا عملت بما فيه، إذا عملت بما فيه وانتفعت به. فإذا لن يكون القرآن حجة إلا إذا كنت متبعا لما فيه من الأحكام والعقائد والأخلاق والسلوك والآداب والمعاملات وسائر ما جاء فيه. إذا اتبعت ذلك انتفعت به، وإذا انتفعت به كان حجة لك. وهذا هو أرجى ما يكون عليه الإنسان يوم القيامة، أن يكون القرآن حجة له. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سورة الفرقان: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن أعلى هجر العمل، بعد هجر الإيمان طبعا. يعني إذا كان الإنسان مؤمن بالقرآن ولا يعمل به فهذا أعلى أنواع الهجر. هناك هجر تدبر، هناك هجر تلاوة، هناك هجر سماع، هناك هجر استشفاء، هناك هجر تحاكم، كل هذه أنواع من أنواع الهجر. لكن الذي يهجر العمل بالقرآن هو هاجر للقرآن بأكمله، لا ينفعه تدبر ولا سماع ولا تلاوة ولا نحو ذلك. ولذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ما حاصله أن خيركم من تعلم القرآن تلاوة وأحكاما ومعان وتفسير، وليس كما يعتقد كثير من الإخوة إن خيركم من تعلم القرآن وعلمه أنه هو يكون مجود للقرآن، عارف للأحكام الغنة والوقف وإلى آخره. لا، ما الفائدة أن الإنسان يجيد تلاوة القرآن ثم لا ينتفع بما فيه من العقائد والأحكام والحلال والحرام؟ لا فائدة. فخير الناس من تعلم هذه المعاني وهذه الأحكام هذه العقائد. هذا العلم وحده لا يغني، وإنما يتبع العلم إيه؟ العمل. فالعلم وحده لا يغني، بل الإنسان إذا تعلم ولم يعمل كان علمه حجة عليه وكان وبالا كذلك عليه، بل إن هذا العلم يكاد يذهب إذا لم يعمل به الإنسان. فالعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فهنا ابن القيم رحمه الله يبدأ هذه الفوائد بهذه الفائدة، وهذه الفائدة يخاطب بها من؟ يخاطب بها أهل الإيمان أهل القرآن، لا يخاطب بها هؤلاء الذين أعرضوا عن كتاب الله عز وجل واتخذوه وراءهم ظهرية. لا يخاطب به هؤلاء الذين في قلوبهم مرض الشهوات ومرض الشبهات، الذين يطعنون في كتاب الله عز وجل، إنما يخاطب هؤلاء الذين يرجون الله عز وجل والدار الآخرة. يخاطب أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، فيخاطبهم بهذه الفائدة. يخاطب هؤلاء فيقول: إذا أردت الانتفاع بالقرآن، لأنك إذا كنت من أهل القرآن فاعلم أن الله عز وجل قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يبقى لابد من التدبر حتى تنتفع بالقرآن، وحتى يكون هذا القرآن ذكرى لك في يومك وليلتك، لا بد أن تكون متدبرا له. وطريق التدبر كما يبين ابن القيم في هذه السطور: إذا أردت الانتفاع بالقرآن حتى تعمل بهذا الكتاب المبارك، وحتى يؤثر هذا القرآن في قلبك ويؤثر في جوارحك. إن الإنسان لا يكون منتفعا بالقرآن إلا إذا ظهر تأثير القرآن في قلب الإنسان وفي عمله وعلى جوارحه. الله تبارك وتعالى يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إيه؟ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا تليت عليهم الآيات زادتهم إيمانا. لماذا؟ لأنهم إذا قرأوا كتاب الله عز وجل وتدبروا ما فيه أثمر ذلك عملا وطاعة، فيزدادون إيمانا. يعني الإيمان لا يزيد إلا بإيه؟ إلا بالطاعة. فهذه التلاوة زادتهم إيمانا. لماذا؟ لأنهم تأثروا بها وعملوا بها. فإذا أردت الانتفاع بالقرآن الكريم يقول فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه. اجمع قلبك عند تلاوته وسماعه يعني إياك إياك أن تتلو القرآن الكريم بلسانك وقلبك يهيم في أودية الدنيا، أو تكون مستمعا لما يتلى عليك في الصلاة أو في خارجها بأذنك ولكن قلبك يفكر في شيء آخر. لو استمعت بأذنك فحسب فلن تنتفع بما تسمع أو لن تنتفع بما يتلى عليك أو تتلو. يقول لابد أن أنت تجمع قلبك، يعني تجمع هذا القلب بحيث لا ينشغل قلبك عن هذه التلاوة أبدا. والق سمعك، إلقاء السمع يعني كما بين ابن القيم في الصفحة التالية هو الإصغاء. وأصل الإلقاء إن الإنسان إذا ألقى الشيء على الشيء أثبته، أثبت إيه؟ هذا الشيء. ومنه قوله تبارك وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام وألقيت عليك محبة مني، أي أثبت الله تبارك وتعالى هذه المحبة على موسى، فكل من يراه يحبه. فالله عز وجل يقول، فالله تبارك وتعالى يقول لمن كان له قلب أو ألقى السمع. فبقول لك ابن القيم ألق سمعك، اصغي اصغي لهذه الموعظة الربانية، لهذه التلاوة، وثبت ذلك. يقول واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، يعني ولله المثل الأعلى. لو أنك بحضرة وزير أو رئيس وهو يخاطبك، هل تكون ملتفتا إلى غيره؟ أبدا، بل هتلاقي اللي واقف قدام الرئيس كده مفتح عينيه وممكن يفتح بقه كمان، ها يعمل كده بيسمع كل كلمة. ها لماذا؟ لأنه في موقف لا يحتمل اللعب ولا الانشغال ولا العبث ولا نحو ذلك. فيقول لك عندما تسمع القرآن الكريم استحضر أن الله عز وجل يخاطبك به، وأن هذا الذي يتلى عليك هو كلام الله عز وجل إليك أنت، أنت أنت بنفسك. يعني لا تقول أن هذا القرآن الآن وهذا الخطاب لفلان أو فلان وفلان وفلان، أي واحد يسمع خلاص استغني به عن الآخرين. لا، هذا الخطاب لك أنت، هذا الخطاب لك أنت. إذا كنت مستحضرا أن هذا الخطاب من الله عز وجل إليك أنت، لا شك أنك ستجمع حواسك كلها وأنت تستمع إلى هذه الموعظة التي تتلى عليك. في حديث الفاتحة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، شوف هذا خطاب بينك وبين الله عز وجل، حوار بينك وبين الله عز وجل، أنت تتكلم والله سبحانه وتعالى يجيبك. فأنت الآن وأنت تتلو هذه السورة أم الكتاب أنت في مناجاة مع الله عز وجل، وكذلك سائر القرآن الكريم. فإذا تليت عليك آية من كتاب الله عز وجل وأردت أن تنتفع بها فينبغي عليك أن تجمع القلب، لا تجعله متفرقا ولا تجعل فكرك متشتتا، وإنما اجمع همك كله لفهم هذه الآية وتدبر ما فيها بنية العمل بما يثمره هذا التدبر وهذا السمع. يقول فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله، لا شك أنه خطاب من الله عز وجل ليس لك وحدك، وإنما هو للناس إلى يوم القيامة. فالله عز وجل أنزل هذا القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغه للناس، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يستشهد الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى. ومن هذا البلاغ أنه صلى الله عليه وسلم لم يكتم آية أنزلت عليه، كما تقول عائشة رضي الله عنها: ولو كان كاتما لكتم الآيات التي عاتبه الله تبارك وتعالى فيها. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الناس ما أنزل إليه. فهذا خطاب من الله عز وجل لمن للبشرية جميعا، ولكن كل واحد يتحمل عمل نفسه، كل نفس بما كسبت رهيبة. فالخطاب اعتبره لك وحدك، وأنت المراد من هذه الآية. لا تقل إنني منزه عن هذه المعصية التي يذكر الله تبارك وتعالى عنها في هذه الآية عندما يقول: ولا تقربوا الزنا. تقول: لا، أنا ما يلوم للزنا، كلام ده للزناة. لا لا لا تقول هذا، ولكن هذا الخطاب لك. لا تقل إن الله عز وجل حينما قال لا تأكلوا الربا يخاطب الذين يأكلون الربا، وأما أنا فمنزه. لا، هذا الخطاب لك. إذا كان الله عز وجل قد خاطب به نبيه صلى الله عليه وسلم ابتداء، وهو صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأعلم الخلق وأتقى الخلق لله عز وجل وأخشاهم له، فمن باب أولى أن يكون الخطاب لك. ثم يذكر ابن القيم رحمه الله الدليل على ما تقدم. لماذا قال لك: إذا أردت الانتفاع فاجمع القلب وأصغ السمع واحضر حضور من يخاطب به من الله سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ يقول: لأن الله عز وجل بين ذلك، وبين أن الانتفاع إنما هو موقوف على ما ذكر، فقال جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك المشار إليه، المشار إليه من أول الصورة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأول السورة كما استمعنا في صلاة المغرب فيها ذكر القرآن الكريم، وفيها عظمة خلق الله تبارك وتعالى، كيف خلق سبحانه وتعالى هذه السماوات السبع، هذه الطباق، هذه القبة العالية المبنية والتي لا ترى فيها فروجا، لا ترى فيها شقوقا، وزينها سبحانه وتعالى بالنجوم، وكذلك الأرض وإنزال المطر. ثم بعد ذلك تكلم ربنا تبارك وتعالى عن إهلاك المكذبين، أهلك الأمم التي كذبت رسلها، أهلك قوم نوح، أهلك ثمود، أهلك عاد، أهلك قوم لوط، أهلك أصحاب الأيكة، أهلك كذلك قوم تبع. وتبع هذا لقب كل ملك من ملوك اليمن، يعني هؤلاء الذين كذبوا الرسل وكانوا أتباعا لملوك اليمن، أهلك كل هؤلاء. فكيف تنتفع أنت بهذه الموعظة؟ كيف تنتفع بعد ذلك بما ذكره الله تبارك وتعالى من نزول الموت بالإنسان، وكيف أن الله عز وجل وكل به ملكين يسجلان عليه كل ما ينطق به، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل من ذكر الجنة والنار، فقال: إن في ذلك لذكرى. هذا الذي تقدم إنما يتذكر به وينتفع به لمن كان له قلب. تم كل الناس لها قلوب، لكن هل كل القلوب سواء؟ لا، إنما هنا القلب إيه؟ القلب الحي، القلب الذي ينبض بالإيمان، هذا هو الذي ينتفع بهذه الذكرى. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم إيه؟ قلوب، ولكن هذه القلوب إيه؟ لا يفقهون بها، قلوب لا يفقهون بها. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ يبقى إذن هذه القلوب التي لم ينتفعوا بها هي قلوب مريضة أو هي قلوب ميتة، وإنما الذكرى تنفع من كان له قلب حي أو ألقى السمع وهو شهيد. ألقى السمع يعني أصغى كما قلنا السمع وأثبته على هذه الموعظة التي تتلى عليه أو التي يتلوها أو التي يقرأها، وهو شهيد أي حاضر القلب، كما قال واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه وتعالى منه إليه. ثم بين ابن القيم رحمه الله شرح ذلك، يقول تمام التأثير يعني متى تكون الموعظة مؤثرة في السامع. هل أي موعظة يعظ بها أحدنا أخاه أو إخوانه تجد صدى لها في قلوبهم؟ متى يتعظ بها من اتعظ ولا يتعظ بها غيره؟ يقول تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض. يبقى أول حاجة أن تكون هذه الموعظة موعظة قوية قوية، وأقوى المواعظ ما كان بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال قل إنما أنذركم بالوحي. الإنذار يكون بإيه؟ بالوحي، بالكتاب والسنة. أما القصص الخيالي والموضوعات والإسرائيليات هذه قد تحدث أثرا وقتيا، لكن هذا الأثر يزول بنسيان هذه القصة. لكن الوعظ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أقوى المؤثرات. فمتى يكون التأثير؟ تمام التأثير إمتى؟ لما يكون المؤثر قوي ويكون هناك محل قابل. طب هذا الواعظ يعظ لكن أمامه الآن كل واحد مشغول، يعني أحيانا مثلا لما نكون في عرس من الأعراس وانت بتلقي الكلمة تلاقي كل واحد عمال يحكي مع التاني وبتاع، مين اللي هينتفع؟ المصغي. إنما المشغول هذا لا ينتفع. ليه؟ لأن المحل هنا غير قابل، وممكن يكون سمعك، إنما هذا الكلام يخرج يدخل من أذن ويخرج إيه؟ من أخرى، ما لا يقر في قلبه. فهو يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله إن تمام التأثير يتطلب أمور: الأول قوة المؤثر، ثانيا المحل الذي يقبل هذا التأثير. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد فيقول ابن القيم رحمه الله: وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض ومحل قابل، قابل أن يقبل الموعظة، وشرط لحصول الأثر، شرط لحصول الأثر. ما هو هذا الشرط؟ هو التدبر، التدبر لما يتلى وانتفاء المانع الذي يمنع منه. انتفاء المانع يعني لا يكون هناك ما يشغل هذا السامع عن هذه الموعظة التي يقرأها أو تتلى عليه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعظ أهل الإيمان فيقول: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. لماذا؟ لأن هؤلاء كما قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. فهؤلاء مهما يتلى عليهم القرآن لن ينتفعوا به، فلا بد إذن أن يكون المؤثر قويا، وأن يكون هناك محل قابل لهذه الموعظة أو لهذا المؤثر، وأن تتوافر الشروط وأن تنتفي الموانع. فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع انتفع الإنسان بما يتلى عليه، حتى وإن كان كافرا، حتى وإن كان كافرا. يعني بعض الكفار يؤمن بالله عز وجل بسبب سماع آية وتدبرها، وشهد ذلك في صحيح الإمام البخاري في قصة مين؟ أيوه، جبير بن مطعم. يعني لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه في أسارى بدر، فوافى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب وهو يقرأ سورة الطور من قوله تبارك وتعالى، أو حتى إذا بلغ قوله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: فلما سمعتها كاد قلبي يطير. وكان ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه، يعني وتدبر هذه الآية. الله عز وجل يقول بأبلغ عبارة: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هؤلاء الذين يشركون مع الله عز وجل، وهؤلاء الذين ينكرون البعث والنشور، نسألهم سؤالا: أنتم خلقتم من غير شيء؟ هيقولوا لا. طيب أنتم الذين خلقتم أنفسكم؟ لا. يبقى لابد لكم من خالق، خلاص انتهت المسألة. فتدبر هو هذه الكلمات فيقول: فكاد قلبي يطير. فهذا هو ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله. ثم قال: تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد. كل ده اللي احنا كلمنا فيه بتاع نص ساعة ولا ما يقرب من ذلك جاء في هذه الجملة جزء من آية: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم شرح ابن القيم رحمه الله هذه الآية فقال: إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى هنا، إلى هذا الموضع، من أول قوله تبارك وتعالى قاف والقرآن المجيد إلى قوله إن في ذلك لذكرى. قال: هو المؤثر، أي هذه المواعظ التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة، وفيها بيان كما قلنا لقدرة الله عز وجل وعظمته وحكمته ورحمته وانتقامه من المكذبين، وبيان لموقف الإنسان عند مجيء الموت ونحو ذلك. يقول: هذا هو المؤثر، الإنسان إذا تذكر هذه الآيات لابد أن تحدث تأثيرا في قلبه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة هذه السورة على المنبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة كثيرا على المنبر، حتى إن بعض الصحابة ما أخذوا هذه السورة من النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كثرة تلاوتها صلى الله عليه وسلم، يعني ما حفظوها إلا لكون النبي صلى الله عليه وسلم يعيد تلاوتها وقراءتها، وذلك لأنها تشتمل على هذه المواعظ. يقول: وقوله لمن كان له قلب، هذا هو المحل القابل، والمراد به القلب إيه؟ الحي. هناك قلب حي وقلب ميت وبينهما قلب مريض. إذا كان قلب الإنسان حيا انتفع بالموعظة، أما إذا كان مريضا فإن كان أقرب إلى الحياة انتفع أحيانا عندما تكون هذه الصفة غالبة عليه في هذا الوقت ينتفع، لكن إذا غلبت عليه الصفة الأخرى لم ينتفع، لأنه يدور بين الحياة والموت، هو مريض، فأحيانا يشتد به المرض ما ينتفعش، أحيانا كذا يبرأ ينتفع، لكن الحي هذا ينتفع دوما. أما القلب الميت هذا الذي لا حياة فيه فلا ينتفع إلا إذا أحياه الله تبارك وتعالى. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ومن كان ميتا، يومين الكافر، فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال كما قال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقوله: أو ألقى السمع، أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. ثم نقل عن ابن قتيبة، وابن قتيبة له مؤلفات منها غريب القرآن، وهذا النقل منها، هذا النقل الذي نقله عن ابن قتيبة من كتابه غريب القرآن. يقول ابن قتيبة: استمع، يعني بفسر الآية، استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساهن، وهو إشارة إلى المانع. قوله ليس بغافل ولا ساهن ده إشارة إلى إيه؟ إلى المانع، يعني هذا المانع منتفل، إشارة إلى المانع من حصول التأثير، وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء والتدبر، وطبعا كتب الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. هذا هو كلام الإمام ابن القيم رحمه الله عن هذه الآية، وسيزيد ذلك بيانا، وسيذكر إشكالا ويجيب عنه، ونكتفي بهذا القدر في هذه الليلة.